السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعتذر في البداية عن تأخيري، بس أنا كنت جاي في الطريق، السيارة لقيت العجلة نايمة يعني، فهو ده اللي أخرني بقى، ما بيت في مصلحة وكده. توقفنا المرة السابقة في شروط الصلاة، وكنا عند قول المصنف حفظه الله: اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. هذه هي شروط، وقلنا أن شروط تسبق العمل، وهي يعني لابد منها حتى تقوم بالعمل الذي أنت تريده. فتكلمنا عن الشروط السابقة: الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحدثين ودخول وقت الصلاة، وعرفنا علامات هذه الأوقات. ثم تكلمنا بعد ذلك عن ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، وذكرنا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة لظهور قدم النساء. ننقل لكم أيضا في هذه المسألة ما نقلناه من كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جواز كشف القدمين. بعض النساء يعني إيه بيتشدد في الموضوع ده، يعني بيطلعوا بقى الفتاوى دايما ما ينفعش تصلي الا لازم تلبسي شراب، ويعني طبعا بيبقى في نوع من المشقه على بعضهن. فلابد من ذكر يعني كلام العلماء في المساله دي حتى يعني نكون على بينه. مساله كشف ظهور قدم المراه، الافضل ان المراه يعني تستر هذا الجزء ده الافضل، ولكن يعني قلت يعني بقولت قبل كده يعني الكمال الافضل شيء والجواز شيء آخر. فهنا يقول شيخ الإسلام عندما سئل في المسألة دي، يقول: كشف القدمين يجوز، واختاره صاحب كتاب الإنصاف. كتاب الإنصاف ده من كتب الحنابلة اللي هي يعني جمعت أقوال الحنابلة، مذهب الحنابلة كلهم. وصاحب الكتاب دائما ما يختار قول الراجح بالنسبة له. فهذا صاحب كتاب الإمام المرداوي رحمه الله اختار أن يجوز للمرأة أن تكشف قدميها في الصلاة، وحجتهم في ذلك أن المرأة إنما أمرت بالتجلبب، الجلباب خارج الصلاة. يعني إذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها وتسير في الطريق، تروح مشوار كده وكده مثلا، أن ترتدي الجلباب، هذا الذي أمرت به النساء. قال: إنما أمرت بالتجلبب إذا خرجت من بيتها، ولم يأتي نص يأمرها به إذا كانت في بيتها. ما جاش نص قال إن المرأة إذا جلست في بيتها ترتدي الجلباب، ما حدش قال كده، فيش نص قال إيه قال بهذا الكلام. إذا كانت في بيتها حتى لو كان ذلك للصلاة. أيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: لا يقبل الله صلاة حائض إلا إيه بخمار، ما قالش بجلباب إلا بخمار. قال: حتى لو كان ذلك للصلاة فصح أنها تصلي بملابس بيتها، وغالبا ما يكون ما يكن كاشفات الأقدام. هذا طبيعة النساء، ما يعني مرأة في البيت بتبقى يعني، هل هي حالتها كلها في البيت لابسة جلبابها اللي بيطلع بيه في الشارع؟ فيش كلام ده خالص. تكلم واقع، انت بتكلم واقع، والاسلام ده بيعالج الواقع الموجود في المجتمع. فلما جاء الاسلام امر بالمراه الحائض ان ترتدي الجلباب في الصلاه، الخمار في الصلاه، لم يامرها بالجلباب كما امرها في الشارع في الطريق. تمام. ايضا النساء معروف ان المراه تصلي في بيتها، ولم تؤمر بالصلاه في الجامع، لم تؤمر المراه ان تحضر الجماعه، لم تؤمر بذلك. فالمامور بالجماعه هم الرجال، الخطاب موجه للرجال اللي هم ايه يصلوا صلاة الجماعة، اما النساء فيصلي افضل لهن ان يصلين ايه في بيتهن، ده الافضل. تمام. فلما الامر جه ولم يقيد شيء، ما جيش انا اقيده او جي اي حد يقيد يقول لك لا بد تلبس شراب، لابد ان تغطي كده. طيب هو لما جاء الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه وامر بالزي في الصلاه، لا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا في البيوت وكنا يعني هذا هو طبيعتهن في البيوت، ان المراه تكون نفسها لبسها العادي تمام. فلم يامرها بالصلاه الا بالخمار، وثبت عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تصلي في درع وخمار. درع يعني فستان، درع يعني الفستان، والخمار هو الخمار ما تختمر به المراه وتغطي يعني صدرها. قال فصح انها تصلي بملابس بيتها وغالبا ما يكن كاشفات الاقدام، ولم يأمر لم يأمرن بتغطيهن بخلاف شعرها وعنقها، فقد امرت بالخمار الذي يغطي ذلك منها. انتهى يعني فتوى شيخ الاسلام رحمه الله. يبقى الاولى ان احنا نقول المراه اذا كانت في بيتها وصلت فجاز لها ان تصلي بحالها، وطالما هي كشف غطت ساقيها كلها وعند الركوع مثلا او السجود فظهر ذلك من حالها فلا حرج عليها ذلك، والاولى ان تستر ذلك. اجتناب النجاسه في بدنه وثوبه ووقعته. خد بالك بيقول لك اجتناب، الاجتناب يعني الابتعاد، الابتعاد عن النجاسه، ما يبقاش في ايه النجاسه تبتعد عنك في بدنه، في ثوب، في بدنك جسمك وثوبك الثياب اللي انت بتصلي بيها وبقعتي المكان. يبقى ثلاث حالات اجتناب النجاسه في ثلاث حاجات اللي هو ايه اثناء الصلاه. اول شيء في بدنه، ثانيا يطهر من الجنابه يبقى ايه من النجاسه، ويزيل النجاسه التي تتعلق ببدنه، لعله مثلا كان يحمل طفله او صبي فبلى عليه فجت على ايدك، يبقى هذه النجاسه انت بتزيلها. خد بالك النجاسه لا تبطل، لا تنقض الوضوء. بعض اخواننا كاتبين في نواقض الوضوء اتصال النجاسه، النجاسة لا تنقض الوضوء لكن تبطل الصلاة. النجاسة تبطل الصلاة إذا كانت إيه؟ إذا كانت يعني فيك وأنت لم تستطع إزالتها، فعند ذلك تبطل الصلاة لعدم اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه، الثياب أيضا وثيابك فطهر كما يأتي الدليل. يبقى هنا إيه؟ أمرنا بتطهير الثياب من النجاسات. وبقعته المكان الذي يصلي. طب لعل مثلا انت بتصلي يعني في البيت صلاه مثلا نافله او نحو ذلك مثلا، واثناء الصلاه جاء الولد الصغير وبال في المكان اللي انت بتصلي فيه، ابتعد عن المكان. لعله مثلا تبول في طرف من اطراف السجاده، خلاص المكان الاخر، المكان الاخر انت انتقل لمكان ثاني وخلاص انت صلاتك صحيحه تمام، طالما اجتنبت الامر ده بعدت عنه. ده ايه الكلام. هل يجوز للرجل ان يحمل في يده قارورة فيها بول مثلا نجاسة، كأنه مثلا يعمل تحليل، فخد التحليل من بيته ونزل صلى الظهر، دخل المسجد حطت الإزازة الصغيرة في جيبه. بيحصل، انت رايح مركز مكان التحليل ومعاك ايه هذه الزجاجة اللي فيها تحمل البول وهي نسيتها في جيبك. اذا يعني كانت في انت حاملها فلا يجوز لك أن تصلي وأنت تحمل هذه النجاسة. تحملها إيه؟ يعني في قارورة وحطتها في معاك، يبقى أنت تبتعد تحطها في مكان بعيد وتصلي. طيب أنت نسيت، خد بالك أنت ناسي إنها في جيبك، وأثناء الصلاة تذكرت، يجب عليك أن تزيلها فورا، يجب عليك أن تزيلها. إزاي؟ طلعها من جيبك وحطها بعيد عنك في الصلاة، طلعها وشيلها. طيب لم تستطع يبقى هنا تبطل صلاتك. طالما علمت، خد بالك يبقى ايه، يبقى الامر بايه، بالاعلام، ان انت علمت. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وكان يصلي بالناس اماما صلى الله عليه وسلم، فاخبره ان في احدى نعليه قاذورات في احدى نعليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ خلع النعلين هو في الصلاه. يبقى قادر على ايه؟ على اجتناب النجاسه، اهو قادر، علم بالنجاسه فقادر، قادر صلى الله عليه وسلم على اجتناب النجاسه، خلع عليه. فلما راوه الصحابه رضي الله عنهم اجمعين عندما راوه وهو يخلع عليه فخلعوا نعالهم كلهم الصحابه. دي باين لك برضو ايه تمام، ايه اتباع، تمام الاتباع. الصحابه رضي الله عنهم عندما راوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله ما سالوش انت بعد الصلاه عملت كده ليه، لا ده هم فورا نفذوا الامر مجرد انهم شافوه، خلعوا نعالهم. فلما انتهت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله فعلت ذلك. شوف انظر الحكمة العلة، رأيناك. يبقى انت مش مستني تقول دي سنة ولا مش سنة. انت اول ما تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك خلاص يبقى دي سنة. يبقى الصحابة ما كانتش فيه عندهم حاجة اسمها ايه واجب وسنة والحاجات اللي احنا بندرسها دلوقتي دي مع بعضينا. كان كله عندهم واجب، كل الامر عنده واجب. يعني ايه واجب؟ يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم فعله يبقى انا فعلت ذلك، طالما النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد عن هذا الشيء يبقى ده انا ابتعد عنه. هكذا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعهم الى هذا الامر. كذلك فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم بحالهم فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل جاءه فاخبره ان في احدى عليه قادر، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فانت نفس الصور لعلك تحمل هذه النجاة في يدك وانت لا ناسي او جاهل او مثلا، فلما علمت تذكرت اثناء الصلاة شلها. انتهت صلاتك بالكلية وما افتكرتش لما انتهت صلاتك، صلاتك صحيحة. ليه؟ لان الله عز وجل يقول رفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان، كذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالامر طالما انت جاهل او ناسي بهذا الحكم او بناسي بانت تحمل هذه النجاسة، عند ذلك صلاتك صحيحة. علمت في اثناء الصلاة ولم تستطع ازالتها تخرج من الصلاة خلاص، صلاتك تبطل دلوقتي. قال اجتناب النجاسة في بدني وثوب بقعته. كان فيما مضى كان ممكن بعض الناس ايام الاعتقال وكلام دوت، فكان في يعني بعض اخواننا في المعتقل ربما يعني الناس الظالمين يعني يقومون بالقاء النجاسات داخل الزنازن، فتبقى ايه الزنزانة كلها نجاسة وهم عايزين يصلوا. فالعلماء تكلموا في المسألة دي، لو كانت النجاسة مائعة مية سيلة يعني، يبقى انت ايه، يبقى الانسان المبتلى هذا يبقى ايه بيقعد في مكان على النجاسة وبيقعد في مكان ويصلي وهو قاعد. دي الصورة اللي تكلم فيها العلماء. اما اذا كانت النجاسة يابسة يستطيع ان هو يزيلها من امامه ويصلي ويجتنبها، يبقى هو ايه في هذه الصورة يفعل ذلك. ذلك دايما في هذه الشروط اللي احنا بنذكرها اجتناب النجاسة مع القدرة. مع القدرة، لعل انسان مريض، ودايما ده بيجي السؤال ده يقول لك انا مريض وفي سلس بول عندي، او انا مريض وفي قسطرة ومش عارف اعمل ايه. صلي على حالك، قلت لك السؤال اجابة، صلي على ايه على حالك، لان انت ايه غير قادر على اجتناب النجاسة. قال تعالى وثيابك فطهر، فتفسير لهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الثياب. وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول، ابتعدوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا بمعنى الاستنجاء عقب التبول. فالنبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من هذا الأمر. كذلك من إيه؟ من المشي بين الناس بالنميمة، ناشي بين الناس بالنميمة. بس الله عز وجل العافية، فالأمر أصبح الآن الأمر ده كثير من الناس يغفل عنه النميمة دي. يبقى واقف مع واحد وبعد كده يقول له إيه ده كنت مع فلان بيقول عليك كده كده كده، أوعى تاخد بالك، خد بالك من هذه النميمة، يعني فإنها يعني تقع بين الناس بالعداوة والبغضاء، فاحذر أن تكون من هؤلاء النمامين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه في دم الحيض يصيب الثوب. هي سألت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه أثر الدم من الحيض، فماذا تفعل؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك من المعلم بقى بيعلمها إزاي تتصرف لما يكون كده. فقال لها تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، تحطه يعني بضفرها. ليه؟ لأنها بتقول لك الدم أصاب البدن يعني أصاب الثياب، فمش عارف تعمل له إيه، بتغسله موجود برضه، فتعمل إيه؟ فالنبي قال لها تعمل أول حاجة تحطه بالضفر بتاعها، تحطه هكذا تمام المكان نفسه، وبعد كده قال لها ثم تقرصه بالماء، القرص الدعك يعني، القرص يعني الدعك، خصوصا المكان اللي فيه ده ممكن الثياب مثلا كلها بيحطها في الميه بينقعها في الميه بصوره او باخرى، لكن المكان ده اللي هو فيه الدم يحتاج عنايه خاصه، يحتاج عنايه خاصه. فهو ايه النبي قال له صلى الله عليه وسلم تحطه ثم تقرصه بالماء يعني بالميه، ممكن بالصابون ونحو ذلك، يبقى ايه بتدعكه بهذه الصوره ثم تنضحه بعد ذلك بالماء ثم تصلي فيه. طب سالت بعد ذلك فان بقي اثره، قال لا يضرك اثره، أثره يعني ممكن يكون فيه لون أثر الدم ممكن ما يطلعش بسرعة الدم فيبقى أثره، قال لا يضرك أثره. لقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد. خد بالك من المواقف الجميلة دي بتاعت في في في في, في الأحاديث. خد بالك هذا أعرابي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كهكذا المساجد الآن، ما كانش موجود فيه حصر وما كانش فيه سجاد وموكيتو وكده وبنروح نشتري أفضل أنواع السجاد دلوقتي، ها ما كانش فيه كلام ده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني عبارة عن الناس يخطوا يدخلون المسجد بنعالهم، يصلون إيه بنعالهم. فهذا الرجل دخل فبال في إحدى يعني أماكن اللي في المسجد، فغضب ذلك الصحابة فنهاه عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرسالة فيهم هم مش فيه هو، ده هو المبعوث صلى الله عليه وسلم، هو الرحيم صلى الله عليه وسلم بالأمة، ها لكن النبي كأنه بيعلمهم الرحمة في الدعوة، الرحمة في الدعوة. هذا إنسان جاهل يبقى أنت لما تيجي تعلمه ما تعلموش بقى بالشدة، تقولوش أنت خد بالك وتفضل أنت ماسك ابنك الصغير وعاوز تعلمه وتشده من إيده كده شدة ينسى كل حاجة هو ساعتها بقى خلاص، ينسى انت جايبه ليه وهتقول له ايه، حتى تفضل تكلم نفسك، انت كده بتكلم نفسك مش بتكلم ابنك عشان تعلمه. زي اخ مثلا مربي وهيجي ايه يعلم او اخوانه في المسجد يقول لهم انتوا كده ويفضل يشد عليهم وهم كلهم مش في مش دماغهم دلوقتي مركزه في الكلام، مركزه في الصوره بتاعته. فخليك دايما تكون انت ايه واعي لايه لهذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الصحابي وأخبرهم أنما يكفيه أن إيه أريقوا على بوله سجلا من الماء. وقال في حديث آخر رواية أخرى ذنوبا من الماء، يعني إيه جردل من المية كب عليهم الموضوع انتهى خلاص. ده كان بالنسبة لإيه لاجتناب النجاسة. خد بالك الشروط دي يعني ما فيش امتحان ما بيجيش فيها السؤال ده، شروط يقول لك تكلم بالتفصيل، هنقوله بعد بالتفصيل عشان الناس تاخد بالها، تكلم بالتفصيل والدليل على شروط الصلاة. يبقى انت هتكلم بقى بكل حاجة عشان في الامتحان بلنا ايه واحد ذكي كاتب الرؤوس والتاني مفصل والسائل السؤال مش موضح، فبالتالي بتضطر ادي ده نفسي درجة ده، وفي الاخر خالص بعمل بقى حاجة تانية عشان انا اعطي كل واحد حقه، فعملت حاجة اسمها توصيف، يعني ايه يعني ممتاز ممتاز جدا جيد جدا، فده مش هيبقى زي ده، ده مش هيبقى زي ده. فأنا بقى بقول لك خد بالك يبقى تتكلم في الحاجات دي تحفظها تحفظها. فالشرط الثامن استقبال القبلة مع القدرة. خد بالك مع القدرة، لأن ممكن إنسان مريض في المستشفى وهو قاعد وصعب أن أنت تقول له أوف أوف اتجاه القبلة، مش قادر هو الراجل أصلا مريض وحاله حال، يبقى صلي على وضعك أنت. كان دايما إخواننا أثناء الزيارة بيبقى في زيارات كده، مش عارف الاعمال دي موجوده لسه موجوده دلوقتي ولا الاخوه نسيتها، بيطلعوا يوم اثنين او خميس في الايام دي بيبقى في اعمال تجمع اعمال اللي مجمعه في حديث ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ها تقوم بزياره المريض زياره المقابر، في المقابر طبعا بتقف بتدخل ايه تدفن الموتى تمام وتتصدق وتبقى صايم اليوم ده، يجمع فيك الاربع خصال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، فكانت في أبو بكر في هذا اليوم. قال أنا أربع مرات يقول أبو بكر أنا، والصحابة ينظرون إلى أبو بكر رضي الله عنه. فكان الناس أخواننا يدخلون إلى هذه المستشفيات، مستشفى جماعة عبد الناصر الميري كده مثلا في زيارة العامة، ويقومون بزيارة المرضى من باب إدخال البهجة في نفوس المرضى. وكنا دائما بنشاهد سبحان الله يعني ناس قاعدة ومفيش حتى أقاربها بيروح لها خالص، يقول لك والله ده ابني ما بيجيليش، تقول لك كده ده ابني ما بيجيليش، فيبقى فرحان جدا بيك. تخيل بقى في يوم من الايام هيقولوا له الراجل ده ارهابي، الناس اللي مرتاحين دول ارهابيين، هيصدقهم؟ لا يمكن يصدقهم ابدا. ها فانت تبقى معاه كده، وبرضه ما توعدوش بحاجه ما تقدرش عليها، ما تقولوش والله انت محتاج ايه اعمل لك ايه وانت اصلا ما تقدرش تعمل له حاجه، قول والله ربنا يكرمنا. لو قال لك انا محتاج دم انت تستطيع تبرع بالدم، خلاص تعرف ممكن تجمع له شيكات دم، يبقى تقدر يبقى تقول اللي تقدر تعمله. فاستقبال القبلة مع القدرة دي في غاية الأهمية. طيب واحد مسافر ولعله يعني ايه جاء وقت الصلاة ولا يستطيع إدراك القبلة، خد بالك إدراك القبلة دي لها علم اجتهاد، مسألة مش مسألة ايه ان انا اقول لا دي هي كده الشمس مش عارف ايه، مش ده مش الاجتهاد، اجتهاد بعلوم الفلك، عالم فلك يبقى عارف مطالع الكواكب ونحو ذلك من الأشياء، يعرف يحدد الشمس طلعت ازاي بقى تحت دوائر ايه, يفهم من خلال اجتهاده ده كيف يستطيع ان يستقبل قبلة. لكن ان حالي وحالك بقى مش مثلا ممكن مش عارفين الكلام ده وعندناش العلم ده, فبنعمل ايه, بنسأل, ده الطبيعي, نسأل اهل المنطقة, طب القبلة منين يا اخوانا. طيب انت في سفر في دولة اجنبية مثلا, دولة غير مسلمة مثلا, في المانيا, في اي بلد من هذه البلدان مثلا, واردت ان تصلي وانت قاعد في الغرفة بتاعتك او الفندق او نحو ذلك, ومش عارف المكان اللي انت تصلي فيه ازاي, والمسجد عشان تروح له تقطع مسافات سفر عشان تروح المسجد, فمش معقولة في كل صلاة تروح ايه تصلي في المسجد ده. خلاص انت بقى نفسك يعني اقرب الى قلبك ان القبلة كده, مش انت مش مجتهد دلوقتي, لكن انت اقرب الى قلبك القبلة كده, صليت كده. بعد ما صليت جالك واحد قالك لا دي القبلة كده, دي القبلة عكس كده, استرى كل اللي انت صليتها الصلاة صحيحة. لكن فيما بعد إذا كان هذا الإنسان اللي قال لك ثقة عندك, ثقة محل ثقة, تاخد بكلامه وانت ايه بتاع كده ايه بتحم بتقوم بالصلاة بنحو الاتجاه اللي هو قال لك ايه. أثناء الصلاة نفسها, أثناء الصلاة نفسها أخبرك أحد الناس بأن القبلة هكذا أو جاء عمل لك كده جسمك, ما جيش أنت بقى تنشف نفسك وتقعد كده كأن بيعملك, لا خلاص تعالى معاه, تعالى معاه, ويبقى هو ايه دي اتجاه القبلة. وهو في الغالب بيبقى في المساجد ممكن اللي بقاش فيها يعني اماكن تبين اتجاه القبلة. عندنا في استقبال القبلة حاجتين, لو انت في المكة هناك في الكعبة عند الكعبة بيقول لك عين القبلة وفي اتجاه القبلة. احنا هنا كده كل الناس خارج مكة او خارج الحرم بمعنى اصح وادق اتجاه القبلة, واخدين اتجاه القبلة. الكعبة لها اربع اتجاهات, الكعبة أربع إيه؟ كل جهة من جهة من جهات الكعبة الأربعة. لو أنت داخل الحرم ما ينفعش تصلي جهة, لازم تصلي في عين الكعبة, يبقى جسمك كده, جسمك واخد إيه الكعبة نفسها وقدامها كده بالظبط. لو انحرفت يعني بمجرد حاجة بسيطة تبطل صلاتك, تاخد بالك جدا. عشان كده جزاهم الله خيرنا في الحرم عاملين خطوط في الحرم هناك, فانت تقف على الخطوط دي يبقى انت جاي ايه في امام القبلة او امام عين الكعبة بالضبط. عين القبلة دي اسمها عين القبلة, تمام. يبقى فرق ما بين الاثنين, لو انت موجود هناك في مكة في داخل الحرم يبقى لابد انك تصلي في ايه عين القبلة, جسمك يبقى عندها كده, تمام. اما لو انت تصلي خارج الحرم مش هتبقى عين القبلة, هتبقى جهة, هيبقى جهة القبلة. هكذا في جميع مشارق الأرض ومغاربها جهة القبلة. واحد مش فاهم أكيد قاعد بي أحد أخواننا قاعد مش واخد باله من الكلام ده, هنقوله هنوضحه لك أكتر. نفترض إن دي الكعبة, ماشي, نفترض إن دي إيه الكعبة دلوقتي. أنت بتصلي هناك يبقى أنت واقف كده قصادها, يبقى أنت واقف كده بجسمك كده قصادها, تمام. دي كده عين القبلة, جيت من الناحية دي كده, جيت من الناحية دي كده, جيت من الناحية دي كده, خلاص كده مفهوم. انت بقى خارج مكة خارج الحرم هتعمل ايه؟ القبلة دي اربع اتجاهات, جيت انت في الحتة دي يبقى انت كده في عين القبلة جهة, جزاك الله خير, جهة جهة من جهات القبلة الاربعة كده او كده او كده او كده, يبقى دي ايه, يبقى دي بتبقى اربع جهات القبلة, تمام. كان احد اخواننا سأل المرة السابقة ايضا مسألة صلاة الوقت الاضطرار ووقت الاختيار. احد اخواننا قال لي انا مش فاهم وقت الاختيار ووقت الاضطرار, فبنعيد بسرعة كده. احنا عندنا العصر كل الاوقات خمس فروض لها وقت دخول ووقت خروج, قلتها لكم الاسبوع الماضي, وقت دخول ووقت ايه خروج, خروج الوقت, تمام. في وقت العصر ووقت العشاء, وقت العصر ووقت العشاء في وقت اختيار ووقت اضطرار. ايه الكلام ده وقت الاختيار, ليه الكلام ده؟ لان جاء فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه كان يصلي حتى صار ظل كل شيء مثليه, يبقى ده وقت اختيار. اختيار يعني ايه؟ يعني ممكن انت تأخر الصلاة لعذر من اعذار, مثلا زي ما قلت لك ضربت لك مثال بالاخ اللي بيمتحن في الكلية او قاعد في محاضرة او في عملية مثلا دكتور او نحو ذلك, لا يستطيع ان يترك الشيء اللي في ايده دلوقتي ويروح يصلي, لا يستطيع. هتيجي بعد كده صلاة اهل الاعذار هنقولها لكم وبيبقى فيها تفصيل اكتر, لكن احنا بنتكلم في وقت الاختيار دلوقتي. فممكن انت تؤخر بنيتك الصلاة في وقت الاختيار ده. يعني مثلا العصر دلوقتي مثلا على الساعة 4:45 مثلا، أو نقول 3:30 العصر الساعة 3:30، كأني عندما يصير ظل كل شيء مثليه الساعة 6:15 مثلا، نضرب مثال كده 6:15 يصير ظل كل شيء مثليه، يبقى انت بتؤخر الصلاة للعذر اللي انت عندك ده في الوقت ده، تنتوي تأخير الصلاة. تمام. طيب انت جيت يعني كنت نايم، صحيت من النوم عندما يعني صارت الشمس مصفرة، صارت الشمس مصفرة فيها اصفرار، فانت قمت من النوم مفزوع، ما صليتش العصر لسه، لقيت الشمس يا دوب يعني ايه خلاص قربت تغرب، تسقط الشمس، ده وقت اضطرار صليت فيها. هذا الوقت اللي انت صليت فيه دوت، انت عشان انت معذور كنت نايم ومش متكاسل ما عليكش حرك. لكن الكلام في اللي هو اخر الصلاة في هذا الوقت، في وقت الاضطرار ده اللي هو عند اصفرار الشمس، هل يأثم ولا لا يأثم؟ الكلام في ايه؟ هل يبقى عنده ذنب ولا ما عندوش ذنب؟ يأثم لو اخر الصلاة في هذا الوقت بدون عذر. يبقى فهمت كده؟ فهمت؟ يبقى ده عندنا لما يأخر الصلاة في الوقت ده بدون عذر لا يجوز له، ويأثم والصلاة صحيحة، يصليها في وقت ايه؟ في وقت الاضطرار. نفس الكلام دوت في وقت صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ان افضل وقت للصلاة وثلث الليل الاول في صلاة العشاء. ولكن قلنا لكم مرة سابقة ان لعل مثلا تفوت انسان الجماعة للفضل، ايهما افضل، تأخير الصلاة ولا فوات الجماعة؟ بلا شك تأخير الصلاة اقل بكثير جدا عن ايه؟ عن حضور الجماعة. تمام. فالانسان يبقى يصلي في الجماعة. لكن افرض هي رحلة معسكر، وانتم المعسكر دوت يعني مع بعضيكم، الافضل تأخروا الوقت الصلاة في الوقت ايه؟ الاخير ده، ده الافضل لكم، طالما ايه ما فيش ضرر على المكان اللي انتم فيه كمجتمع عايشين فيه. نفس الكلام ده للمرأة، قلت لك المرأة بالنسبة لها هي بتصلي في البيت، الافضل لها انها تؤخر الصلاة لهذا الوقت، وقت الافضلية فيه، ده كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في ذلك تؤجر باكثر من انها صلت في وقت الصلاة نفسها في صلاة العشاء. نعم. تتحسب ازاي؟ انا قلت لكم مره سابقه ايضا بالنسبه لحساب التوقيت، قلت لك من اول دخول الليل وقت ايه؟ غروب الشمس اللي هو وقت المغرب، احسب من المغرب لحد ظهور الفجر، وقت الفجر اذان الفجر، الوقت ده كله احسبه كام ساعه، وبعد كده اقسمه على ثلاثه، وبعد بعد ما تقسمه على ثلاثه احسب الساعات اللي طلعت في الثلث ده، في من اول امتى؟ من العشاء ولا من المغرب؟ جزاكم الله خيرا، من المغرب. يبقى لو نفترض مثلا ان طلعت مثلا 5 ساعات، نفترض ان هي طلعت 5 ساعات، ها هتحسب من المغرب، المغرب بيأذن الساعه 6 مثلا، هتقول 7 8 9 10 11، يبقى الساعه 11 هو ايه؟ هو وقت الثلث الايه الاول. وقلت لك بيختلف باختلاف المواقيت طول السنه، احيانا بيبقى منتصف الليل الساعه 12، احيانا بيبقى غير الساعه 12 ساعه واحده. فده قلت لك بطريقه الحساب اللي انا بينتها لحضرتك اثناء الشرح. يبقى استقبال القبلة مع القدرة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فإن الإنسان إذا لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بإيه؟ باجتهاده. قلت لك الاجتهاد عند العلماء إيه هو؟ ولكن صليت باجتهادك يعني إيه؟ يعني بما يملي عليك قلبك فقط، هو ده اللي أنت تملكه. والله يعني تقريبا هو كده، تقريبا انا صليت في المكان الفلاني دوت وتقريبا هيبقى كده، يبقى انت بتحسبها بما يملي عليك قلبك. قال اخر حاجه، اخر شرط من هذه الشروط هو شرط النيه، النيه لا تسقط بحال، لحديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات. بعض الناس بيقع في خطا شديد جدا، بعض الناس بيقع في خطا شديد جدا، خصوصا يعني الناس اللي بيكبر في السن. يعني كان المجتمع اللي هم عاشوا فيه كان بيبقى هذه الصوره، يدخل الصلاه مثلا في المسجد ويجي يقول لي ايه صلاه الظهر، نويت ان انا اصلي الظهر 4 ركعات في مسجد كذا، مش ناقص يقول ايه فلان جنبي وفلان جنبي، يعني مين مع اللي مش معايا. دي طريقه، كان طريقتهم في ايه؟ في مسألة النية. فالنية كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم القرون الخيرية من بعده لا ليس فيها تلفظ أبدا, فيش نية فيها تلفظ في أي عمل من الأعمال, حتى في الحج والعمرة. حتى في الحج, طب أقول لك في الحج عمرة احنا بنقول لبيك اللهم بعمرة, ده من مناسك الحج, من مناسك الحج انت تقول ايه لبيك اللهم بعمرة, او انت بتحدد حجك مثلا ان كان تمتع او ان كان قران او ان كان مفرد حجة, بتقول لبيك اللهم بحجة حج التمتع, هكذا بتقول انت كده بلسانك. حتى لو افترضنا ان في النية دي فقط, ان يتلفظ بالنية, هيبقى في مناسك الحج فقط. لكن اي عبادة من العبادات ما ينفعش ولا يجوز لك ابدا, بل هي بدعة من البدع انك تتلفظ بالنية. نويت ان انا صوم بكرة, ما فيش الكلام ده, فيش الكلام ده. هي النية معناها قصد, العزم, العزم على فعل الشيء, ان انت بتقوم بتعمل حاجة, عزمته على شيء, عزمته عليه اي قصدته اي فعلت سوف اقوم بفعله, ده هي النية. وطبعا يعني كان العلماء يقولون لو امرنا الشارع بعدم النية لكان من المشاق, حاجة شقة ان ما بقاش في نية. لان انت لما النية بتيجي ايه, النية بتأتي عقب العلم. انت عاوز تصلي الظهر, انت عاوز تصلي الظهر, فانت ويت لصلاة الظهر, يعني قمت عشان تتوضى, بتتوضى ليه دلوقتي؟ هتتوضى عشان تقيم الليل, يبقى انت ايه اللي قومك عشان تعمل ايه؟ قيام الليل. هو ده العلم يسبق النية, فانت علمت هتعمل ايه فقمت بالنية بتاعتك خلاص. فده ايه يعني, ايه يعني مختصر بسيط جدا لموضوع النية. يقول ولا تسقط بحال لحديث عمر انما الاعمال بالنيات. هو جعل النية مع انها اهم شرط من الشروط, اخر شرط ليه؟ دايما الحنابلة يعملوا كده, يخلي لك النية دي اخر شرط من الشروط, لان المسألة عنده هل النية شرط ولا النية ركن, تفرق ما بين الاثنين. قلت لك الشرط ايه؟ الاخوة تصحصح معايا, الشرط ايه؟ يسبق العمل, الشرط يسبق العمل, تمام؟ الركن ايه؟ جزاكم الله خيرا, داخل العمل. فلو قلنا ان هو شرط, يبقى لابد ان انت قبل ما تصلي الصلاة تصليها تنتوي, صح كده؟ هتصلي الظهر يبقى نيتك قبل ما تصلي الظهر. لو قلنا ركن هيبقى ايه العمل؟ ايوه كده؟ وانت بتصلي, وانت واقف تصلي المغرب مثلا, تستحضر ان دي نية المغرب, ان دي صلاة المغرب. لو ما عملتش كده هتبطل صلاتك. ده اللي بيقول ان النية ركن, اللي بيقول ان هي النية ركن من الاركان, لابد انك تنتوي النية. لو نسيت لا, الركن لا يسقط بحال من الاحوال كما نعرف دلوقتي, ما يسقطش الركن, لازم. طب هتعمل ايه؟ يبقى هتطلع من الصلاة وهتنتوي نية تانية, لازم تنتوي. عشان كده المسألة دي لما بقى فيها كلام بالطريقة دي بنفس الأسلوب دوت بنفس المعنى ده, متأخري الشافعية رحمهم الله جميعا, الإمام الشافعي نفسه مفهوم ما يقوش في كلامه إن النية تتلفظ فيه. فعشان يخرجوا من الموضوع ده قالوا إيه؟ في المذهب الشافعي فقط, في آخر المذهب, في متأخر الشافعية, قالوا يتلفظ بالنية, يتلفظ بالنية. عشان إيه؟ يبقى هم قالوا إنها ركن, الشافعي قالوا إن النية ركن من الأركان, فجعلوا النية, شددوا في موضوع النية ده. فلذلك جعلوا النية عند استحضار الصلاة لابد من إدراكها بإيه؟ طب واحد نسى, طب عشان الناس اللي يعمل نقول له إيه؟ قول بلسانك, اخرج بالكلام ده قول بلسانك. فأنكر عليهم شيخ الإسلام رحمه الله, وأنكر عليهم كذلك الإمام النووي في مجموع في كتابه الممتاز جدا اللي هو شرح فيه يعني مذهب الشافعية, ولكنه لم ينتهي من هذا الكتاب, هو كتاب المجموع, كتاب المجموع, كتاب عظيم جدا لمذهب الشافعية. صنف هذا الكتاب ثلاثة من العلماء, ثلاثة بدأ به الإمام النووي رحمه الله في 11 مجلد, في 11 مجلد تقريبا انتهى من فقه العبادات, ومات الإمام النووي. تعرفين انه مات عنده كم سنة؟ من النووي كم؟ 41 سنة, 41 سنة بالشهور العربية, تمام؟ 41 سنة سنة عربية, تمام؟ وأكمل هذا الكتاب الإمام العلامة الإمام السبكي. الإمام السبكي دخل في المعاملات, عمل جزئين ومات بعد ذلك. ظل الكتاب المجموع هكذا موجود عبر القرون لحد ما جاء عالم معاصر من علماء الأمة في هذا الوقت, لكنه مات طبعا, بقاله حوالي 40 سنة ميت, أو 35 سنة الإمام هتفكرني كده هتذكره دلوقتي أكمل هذا الكتاب فضيلة هذا الإمام علم من علماء الأزهر ورأى رؤيا في منامه أنه جاءه الإمامان الإمام النووي والإمام السبكي وقام يعني بقيامه من النوم حتى يكمل هذا الكتاب المبارك اسمه المطوع المطيع جزاكم الله خير جزاكم محمد نجيب المطيع طبعا عالم من علماء الأجلاء وهو من أدبه العظيم جدا قال إن أنا مهما أفعل لن أسبق أبدا ولن أصل لهذا الاجتهاد للإمامان الإمام النووي والإمام السبكي المهم فيعني أنكر الإمام النووي في كتابه التلفظ بالنية التلفظ بالنية فلا يجوز التلفظ بالنية بحال من الأحوال قال ومحلوها القلب وحقيقتها العزم على الشيء وحقيقتها العزم على الشيء نذكر كلام جميل جدا نقلته من كتاب يعني الإمام ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع يقول الإنسان لو توضأ مثلا لصلاة الظهر ثم جاء المسجد ليصلي الصلاة ودخل الوقت هل تكفي هذه النية أم لا أم لابد من أن ينتوي نية من جديد بمعنى إيه يا أخوانا أنت مثلا جيت الصلاة جيت المسجد هنا عشان تصلي صلاة الظهر وأنت خرجت من بيتك اتوضيت في بيتك وجيت المسجد ودخلت المسجد صليت تحية المسجد ثم جلست في المسجد تنتظر إقامة الصلاة أكثرنا هكذا بيعمل كده بينتظر إقامة الصلاة فلما أقيمت الصلاة وقفت في الصف كبر الإمام فكبرت ما استحضرش النية من جديد ما استحضرش النية من جديد هل تكفيه النية السابقة اللي هي التواه عندما توضأ وجاء المسجد ليصلي الظهر في جماعة وما توضأ إلى هذا العمل تكفيه هذه النية على القول الراجح على القول الراجح تكفيه هذه النية ولا ينتوي ولا يشترط له أن ينتوي من جديد لكن يستحب خد بالك بقى يستحب استحضار النية في جميع الأوقات يعني إيه يعني أنت مثلا انتظرت للصلاة جاء وقت إقامة الصلاة يستحب لك أن أنت إيه تنتوي أن أنت واقف الآن تنتظر الصلاة صلاة إيه الظهر هتصليها في الجماعة بنيتك وليس بلفظك هتيجي بقى شهر رمضان دي فيها نص صريح فيها نص صريح حديث حفصة رضي الله عنها هيجي موضوع ايه ان هي ينتوي من كل ليلة مع ان في مذهب مع ان في قول اخر يعني يكفيه نية من مسبقا هنذكر كم ده في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى يقول ام لابد ان ينتوي من جديد النية فنية الظهر الراجح انها تكفيه هذه النية لان كثيرا من الناس يتوضؤون ويأتون الى المسجد لكي يصلون الصلاة المفروضة ويغيب عن أذهانهم أنها الظهر أو العصر أو نحو أو صلاة أخرى لا سيما إذا جاء والإمام راكع لعلك دخلت المسجد والإمام راكع بتعمل إيه أنت يهمك أنت عايز تدرك الركعة كلنا كده يهمك أنت عايز إيه تدرك الركعة فتكبر فلذلك إيه ركعت فهنا يبقى مجرد أنك يعني فعلت ذلك وانتويت من بداية وضوءك يكفيك هذه النية ما من عمل إلا بنية فالنية سهلة وتركوها هو الشاق لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النية تتبع العلم فمن علم ما أراد فعله فقد نواه في بقى ده ملخص لموضوع النية طيب هل يجوز قلب النية يجوز قلب النية يجوز قلب النية بمعنى إيه أنت مثلا جيت متأخر دخلت المسجد لقيت الصلاة انتهت والناس إيه خرجوا من المسجد والمسجد فاضي انت عاوز تصلي الفرض بتاعك فصليت الظهر كبرت لصلاه الظهر انت دلوقتي ايه نيتك تصلي ايه الظهر منفردا فلما اثناء الصلاه لعلك ركعت ركعه اولى ركعه ثانيه دخلت جماعه مجموعه من الناس هيصلون جماعه فايهما اولى اكمال الصلاه وانت منفرد ولا خروجك من الصلاه وتدخل معاهم بنيه الجماعه ولا في نيه ثالثه ممكن في نيه ثالثه ممكن ان انت ايه تقلب هذه الصلاة نفلا ثم تنتهي منها ثم تدخل معهم بنية الجماعة تمام الدليل على ذلك ايه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وكان حجا بنية حج قران وكان معه كل الصحابة على هذه النية ما كانش فيه ايامهم حاجة اسمها تمتع ما كانش فيه تمتع ان انت تعمل عمرة وبعد كده يعني تقوم بالإحلال ان انت تلبس هدومك وتستعمى وتغتسل وممكن تباشر النساء وما فيش اي حرج خالص في ذلك, دي اسمها ايه؟ متمتع. ها؟ فما كانوش يعرفوا الكلام ده الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بان يتمتعوا, ان يقلبوا النية من قران الى تمتع ويحلون, ثم يعني ايه؟ يعني يتم الحج من ليلة التروية, من يوم التروية, من يوم التروية. هذا الامر كان صعب على بعض الصحابة, كان في كلام جامد احنا نقوله في وقته ان شاء الله تعالى. ولكن المهم الغرض ايه؟ الشاهد ايه؟ ان هو ممكن انسان بيقلع من عبادة للافضل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا يعني ايه استدبرت ما استقدمت من امري لجعلت نفسي متمتعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل حجته متمتعا, وكأن الأمر ده فرض من الله عز وجل عليه أن يحج قارن. ها؟ فلذلك يعني العلماء أخذوا من هذا الشيء أن الإنسان ممكن يترك العمل إلى عمل أفضل. تمام؟ فأنت دلوقتي بتصلي منفرد, فصلاة الجماعة أفضل, لذلك اقلب صلاتك إلى إيه؟ نفل. حاول بقدر استطاعتك أن أنت ما تطلعش من الصلاة أبدا من غير ما تصلحها. يعني ايه؟ قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ما تبقاش انت بايدك بتبطل عملك, لا, حاول بقدر استطاعتك تصحح العمل. انت دلوقتي في الصلاه تصححها, لان انت لعلك دخلت المسجد وتصلي تحيه المسجد, اقيمت الصلاه وانت في الركعه الاولى, خلاص كمل صلاتك وانت قاعد, ما تطلعش بسرعه, كمل صلاتك وانت قاعد, اتمها وانت جالس الركعه الاخيره, ثم ايه؟ ثم انتهي. اما لو كنت في بدايه الصلاه كأنك كبرت تكبيرة الإحرام ولسه بتقرأ الفاتحة وقيمة الصلاة, خلاص هتخرج من الصلاة لإيه؟ لصلاة الفرض. لا, هو مجرد ان انت خرجت بنيتك من الصلاة, خلاص انت ايه الان اصبحت خرجت, لا يلزم التسليم. تحليلها التسليم ده في الصلاة, تحليلها التسليم لان انت كبرت, تعليمها التكبير وتحليلها ايه؟ التسليم. فانت الان في الصلاة فعايز انتهت صلاتك, خلاص بتطلع من صلاتك. طيب معنى اخر, خد بالك من المهم من الكلام عشان ده مهم. ايه؟ ممكن انسان يقلب الفرض للنفل وليس العكس. الفرض للنفل بمعنى ايه؟ انت بتصلي الان تحية المسجد وقيمت الصلاة, هل يجوز لك ان تقلب النية لفرض؟ يعني تخليها بدل ما تصلي الظهر تحية المسجد تخليها فرض الظهر؟ لا يجوز, تبطل صلاتك, ما ينفعش, لازم الفرض يكون ايه؟ يسبقه النية. دي نقطة. طيب ممكن انسان يقلب من الفرض النفل؟ يجوز, من الاعلى الى الادنى. الفرض ممكن انت مثلا بتصلي الفرض فقلبت هذا الفرض الى نفل مقيد او مطلق, يجوز لك ذلك. مقيد معنى ايه؟ قلبت السن الفرض خليتهم ركعتين سنة كأنها سنة الظهر, زي ما قلنا مثلا الاخونا ده اللي هو ايه اللي دخل متأخر فعمل كده المثال دوت. تمام؟ يبقى يجوز ان انت تقلب من الاعلى الى الادنى, ولا يجوز من الادنى الى الاعلى. يبقى الفرض النفل, اما النفل الفرض لا. كذلك مثلا انت بتصلي الوتر, ممكن تقلب الوتر النفل مطلق, يجوز, لكن ما ينفعش تخلي النفل المطلق الى نفل مقيد. يعني ايه؟ انت بتصلي مثلا ركعتين لله مثلا, فانت خليتهم سنة الظهر, ما ينفعش, لازم ايه؟ لان الادنى النفل المطلق ده بتاعك انت اللي بتصليه, المقيد اللي جاء فيه ايه؟ نص عن النبي صلى الله عليه وسلم او فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من الادنى الى الاعلى لا يجوز, اما من الاعلى الى الادنى يجوز. نعم. ماشي, يجوز طبعا النفل المقيد او النفل المطلق, يجوز لك ان تجمع النيات في ايه؟ في هذا الفعل نفسه. في هو دلوقتي بيعمل ايه؟ في قيام الليل. سجود السهو لا يكون الا في الفرض فقط, خدها كده حد ما يجي سجود السهو لا يكون الا في الفرض فقط. بالنسبه للسنه, هو بيصلي قيام الليل في رمضان وبيصلي ركعتين ركعتين هكذا مثنى مثنى, فلما جاء مثلا في الشفع مثلا والوتر كما يطلق عليهما, فأتى في هذه الركعتين أتى بالركعة الثالثة, لابد أن يكون انتوى من بداية أن الوتر ثلاث ركعات, لابد أن يكون انتوى من بداية أن الوتر ثلاث ركعات. أما لو هو ناسي أو جاهل لا حرج عليه, لكن لو هو متعمد لا يجوز له فعل ذلك, لا يجوز له فعل ذلك. يعني نحن نبطل الصلاة يعني دي صلاة سنة, فصعب أن أنا أقول لك بالبطلان, ولكن كان الأولى أن هو إيه, أن هو يجلس, كان الأولى أن يجلس, الأولى أن يجلس طالما هو مش متوي من البداية, الأولى أن يجلس وبعد كده يقوم ومعروف سجود سهو. مش شرط أن يخبر الناس, لا لا لا يشترط اتباع النيات الإمام المأموم على الإمام, لا يشترط ذلك. جزاك الله خيرا للتلميحة دي. هل يقول هل يشترط, لأن بعض العلماء قال لابد من اشتراط النيتين, نية المأموم مع نية الإمام, لا يشترط موافقة النية المأموم بنية الإمام, لا يشترط. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت ممكن مثلا دخلت المسجد وأنت بتصلي العصر بس ما كنتش صليت الظهر, يجوز لك أن تنتوي أن العصر اللي بيصليه الإمام ده بنية